ده النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعة بتغسل شعرها، جانا نهار ما قدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الزبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الزبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصباح أبو شمس بترش الحنين. أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام سوائي زي ما يلف الزمان، وعلى النغم وعلى النغم تحلم بلدنا بالسنابل والكتان، تحلم ببكرة واللي حيجيبه معاه تنده عليه في الضلمة وبتسمع نداء، تصحى له من قبل الأذان تروح تقابله في الغيطان. في المتاجر في المصانع في المدارس في الصحات، في المتاجر في المصانع كل الدروب واخدى بلدنا للنهار، واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، احنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار. لما يعدي في الدروب ويغني قدام